أسئلة كثيرة في من كان من غير أهل هذه البلاد وسيفت وسيصلي العيد هنا، فأين يخرج زكاة الفطر؟ وهل له أن يوكل أهله في بلده أن يخرجوها عنه؟ نعم، لكل إنسان أن يوكل أهله بأن يخرجوا زكاته مع زكاتهم، ولكن يفهمهم بأن القيمة لا تكفي، يفيدهم فائدة، وعليه أن يقول لهم أيضا أرشدوا غيركم، لأن كثيرا من غير هذه البلاد نسمع أنهم يخرجون القيمة، وقد سمعتم القيمة ما أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كانت مجزئة لذكرها لما ذكر الأطعمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتأخر عن بيان الواجب في وقته. والذهب والفضة كانت موجودة ومرغوبة حتى في ذلك اليوم، لا تقول الفقير يحتاج النقود والطعام يمكن يكثر عنده ربما يبيعه، ما دام انه فقير وتعرف انه فقير اعطه ولا تراقبه، اشترى باعها اكلها لست مسؤولا عنه. القيمة لا تكفي على من اخبر وامر اهله بان يخرجوا زكاتهم ان تكون من الطعام المأكول في بلدهم 3 كيلو على كل نفر صغيرا او كبير، والجنين في البطن يستحب وليس بواجب الاخراج عنه. يقول السائل، يقول هذا اخرج زكاة الفطر من اول يوم في رمضان. جزاه الله خير، هذا ما يبغى احد يسبقه، لكنها صدقة من الصدقات، فعليه أن يخرج زكاة الفطر. يعني يقول السؤال، إذا كان يوم الثلاثاء وأول أيام شهر شوال عندنا وفي بلدي هو المتمم لشهر رمضان، وسوف يسافر يوم الثلاثاء 9 صباحا ويصل إلى بلدي 12 ظهرا، يقول هل يصوم؟ يصوم ما دام أنه إن غربت عليه الشمس هنا وثبت العيد عندنا وقد صام معنا من أول الشهر فإنه يفطر معنا، وإذا وصل إلى بلده يفطر سرا. أما إن خرج من هنا قبل غروب الشمس وسافر إلى بلده ولم يعيد إلا يوم الأربعاء، فيما لو نحن أيضا أفطرنا يوم الثلاثاء، فإنه يكون معهم، لا يفطر إلا معهم، لأنه تمام 30 ما في زيادة. هو سيقول سيسافر 9 صباحا إذا كان وافق يوم العيد. لا، إذا وافق يوم العيد خلاص أفطر معنا، صام معنا وأفطر معنا، ما في شيء. يسأل هل يمسك إذا وصل؟ لا ما يمسك يوم العيد، خلاص أفطر، لأنه أفطر في بلد إسلام ولله الحمد هو قدوة المسلمين. يقول السائل، إذا كان إحدى أخواته محتاجة هل يجوز إعطائها الزكاة؟ وإذا كان ذلك يجوز وكان لا يستطيع أن يوصل إليها الزكاة زكاة الفطر إلا بعد صلاة العيد، هل لو أن يؤخرها؟ لا، إذا كانت أختك محتاجة بمعنى أنها في بيت مستقل ولها أطفال فإنك تعطيها الزكاة سواء زكاة المال أو زكاة الفطر، لكن لا تؤخرها عن وقتها، أدها لها في هذا اليوم أو في الليل، المهم قبل صلاة العيد. كان في بلد غير بلده سيسافر إليها في يوم العيد، لا يكلمهم ولا يوكل أحد يعطيها الزكاة قبل أن يسافر. أحسن الله عليك. قول الله عز وجل، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وقول الله عز وجل، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، كيف يجمع بين هذه وبين هذا من أن الإنسان لا يعجب بما كان يفعله من عمل في شهر رمضان، وبين خشيته من عدم قبول هذه تلك الأعمال؟ الوجل يعني الخوف من الله، يجب أن الإنسان يكون دائما خائفا من الله راجيا لرحمته، يجمع بين الرجاء والخوف، لا يرجو ثم ينسى الخوف فربما يصاب بالغرور فينهمك بالمعاصي مغترا بعفو الله ورحمته ناسيا لعذابه، كما قال عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وأما الفرح فإنه يفرح فرحا فرح سرور وغبطة بما أنعم الله عز وجل عليه دون أشر ولا بطر. وفي آية إن الله لا يحب الفرحين، إن لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، يعني إن الفرح المبني على الأشر والبطر والكبر والغطرسة هذا مذموم، لكن يفرح فرحا مبنيا على شكر الله وحمده والاعتراف بفضله. ولذلك للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فإذا لقي ربه وقد رأى ما أعد الله له فرح وسر. آية الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني أنهم يعملون أعمالهم أعمالا صالحة ويخافون ألا تقبل من شدة خوفهم من الله وعدم اغترارهم بعفوه لئلا تغفل نفوسهم عن طاعة الله. فهذا الله عز وجل أثنى عليهم، إن الذين هم خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله هل هم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون؟ قال لا يا ابنة الصديق. وبين لها عليه الصلاة والسلام أنهم قوم عملوا عملا صالح لكنهم يخافون، وهذا الدليل على قوة إيمانهم، يخافون ألا يقبل منهم بسبب ما يصاب بعض الناس، يصاب بالغرور والإعجاب، إذا عمل شيء يعجب فيكون إعجابه هذا بعمله سبب حبوط عمله وبطلانه. ولكن المؤمن عليه أن يعمل العمل الصالح ويرجو من ربه القبول، لا يقول عملت أدخل الجنة بعملي، يقول برحمتك، فدخول الجنة برحمة الله، الأعمال سبب ليس الثمن. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، يعني بسبب وليس مقابل. لو أن الله عز وجل سيحاسبنا على أعمالنا ونعمه ما دخلنا الجنة، لكن الله من فضل عز وجل أن يتقبل منا القليل ويعطينا الكثير من فضله، وأنه عز وجل لا يدقق الحساب على عبده المؤمن. فدخول الجنة برحمة الله، يقول عليه الصلاة والسلام اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا بأنه لن يدخل أحدا عمله الجنة. يعني لو أن عملك تعتقد أنه ثمن وقيمة ومقابل ما دخلت الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. الرجل الذي عبد الله 500 عام في فوق جبل في لجة البحر، 500 عام صائما في النهار قائما في الليل، وسأل ربه أن يقبضه وهو ساجد وألا يجعل للأرض عليه سبيل تأكله، جبريل عليه السلام يقول يا محمد نحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا صعدنا على سجوده. يوم القيامة يقول الله عز وجل أدخل عبدي الجنة برحمتي. فيقول لا يا ربي بل بعملي سكثر عمل 500 عام هي بسيطة صائما قائم. فيقول الله عز وجل حاسب عبدي بنعم عليه وبعمله, الله ما يظلم, حاشاه من الظلم عز وجل. فيحاسب فتوجد عبادة 500 عام ما تقابل نعمة البصر, بقية النعمة له مقابل من العمل. فيقول الله ادخل عبد النار, فتسحبه الملائكة فيصيح يا رب برحمتك, فتدركه رحمة أرحم الراحمين. فيقول أعيد عبدي, فيذكره بعض نعمة. من الذي أوجدك من العدم؟ من الذي أسكنك في لجة البحر في هذا الجبل وأنبت لك رمانة تخرج لك كل يوم حبة وهي لا تخرج إلا في السنة, وأنبع لك عينا عذبة في لجة الماء المالح؟ من الذي أعانك على عبادة 500؟ وكل شيء يقول أنت يا رب برحمتك. فيقول وبرحمتي أدخلك الجنة. لا تستكثر عملك, لا تستكثر, اعمل وأنت خائف, لكن أيضا لا تيأس. اجمع بين الرجاء والخوف, اجمع بين الرجاء والخوف. الرجاء يطمعك في رحمة الله ويطمئنك, والخوف يمنعك من المعاصي واتباع الشيطان والشهوات. نعم. يقول السائل أنه سرق مالا من بعض الناس والآن تاب إلى الله عز وجل ويريد أن يرجع هذا المال, فكيف يرجعه؟ يرجعه إن استطاع أنه يتخلل مثل ما دخل وسرق, يحاول يضعه أو يرسله بظرف مثلا ولا يكتب اسمه, يقول حق لك علينا ودين أخرنا سامحنا وجزاك الله خير, وهكذا. يقول السائل هل أقول في التشهد السلام عليك أيها النبي أو السلام على النبي؟ السلام عليك أيها النبي ما زالت, ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي فالملائكة يبلغونه عن أمته السلام. يقول السائل إذا كبر الإمام وأنا في طريقي إلى المسجد وأدركت الركعة وقرأ سورة الفاتحة وما تيسر, هل أكون أدركت تكبيرة الإحرام؟ تكبيرة الإحرام والله أعلم أنها تفوت بشروع الإمام بالقراءة, كما أن الركعة تفوت برفع الإمام من الركوع. يقول السائل هل العمرة عن الميت تحسب له عمرة أم صدقة؟ تحسب له إن شاء الله عمرة, إن كان إنه ما اعتمر أو ما حج فإنها تقضي عنه الواجب, وإن كان قد حج واعتمر فهي زيادة خير, كما أن الذي ناب عنه يريد بذلك وجه الله يؤجر على ذلك. يقول السائل ما هي نصيحتكم لكثير من المسلمين الذين يستعملون آلات صغيرة للتسبيح أو المسبحة وغير ذلك ويستغنون ويستبدلونها عن التسبيح بالأنامل؟ لا شك أن التسبيح بالأصابع أفضل, فهي تشهد لك يوم القيامة. وأما من حيث الجواز أنك تحسب بهذه حساب, إذا كان قصدك أنك تعد الأذكار التي جاء فيها العدد فلا بأس بذلك, ولكن لو استعملت أصابعك لكان أولى وأفضل. ونسأل الله التوفيق والقبول, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.